قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يثني عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. لما أمر الله النبي وأصحابه بمقاتلة أئمة الكفر وعدهم وعده جميل وهو لا يخلف الميعاد ليستنشق هممهم بهذا الوعد على الانتهاء الامر قاتلوهم اي قاتلوا الكفاره وائمه الكفر قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم يعذبهم مضارع مجزوم بجزاء الطلب. وجماهير من علماء العربيه يقولون ان جزم المضارع في جزاء الطلب ان اصله مجزوم بشرط مقدر بل الامر عليه وتقريره إن تقاتلهم يعذبهم الله بأيديكم وهو جائز فالجزم يجوز ولو لم يجزم لكان جائزا لأن الجزم في جزاء الذي لم يتعين. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم هذا التعذيب الذي يعذبهم الله بأيديهم هو القتل بضرب الوجه الذي يصير به صاحبه إلى النار ويخزيهم أن يذلهم ويوهمهم بالأسر فإن القتل تعذيب والأسر حزن وإهانة وإهلال. قال معنى قوله وعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم أي ويعينكم عليهم حتى تقتلوا منهم متأسروا وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين يشفي معناها داء قلوبهم لأن المؤمن يكون وغير الصدر حنيقه على الكافر كأن قلبه مريض لما فيه من شدة الغضب وكون صدره وغيرا على الكفار لكفرهم بالله وقتلهم للمسلمين فإلا أمكنه الله منهم وقتلهم وأسرهم شفى ذلك صدره لأن شفاء الغير كأنه داء كامل في صدره والتمكن من الأعداء والتسليط عليهم وقتلهم وأسرهم يشفي ذلك الداء الكامل في الصدر فينشرح الصدر ويزول ما كان فيه من كامل مرض الدين والحقد على الكفار. وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور مبتدأ جدا ومما قوله هذه ابن ربيعه وكنا قد نهك القوم ضربا على الألباب منهم والنهور هتكت به بيوت بني عباد وبعض القتل أشفى للصدور ولأن طالب الثار كأنه وغير الضمير حرار فإذا قتل صاحبه ضرب ذلته وسهي ما في صدره. وهذا كثير معروف في كلام العرب مشهور. وهذا معنى قوله ويشفي صدور قوم المؤمنين. قال جماهير من التفسير من اهل التفسير ان المراد بقوم المؤمنين انهم فزعه حيث تمالا عليهم البشريون وقريش وقتلوا الزحام واستنجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسلوا عمرو بن سعيد في قوم من بدير بن ورقه وقال امر فجزع الذي ذكر ما قبل هذا وقال عن النبي انه قال لا نصرت إلا ناصر لا نصرت إلا ناصر بني كعب يعني من خزاعة وقد كان ذلك سببا لغزاة الفتح وقد قتل جماعة من المشركين يوم الفتح. قال بعض المؤرخين قتل منهم 12 رجلا يوم فتح مكة. وابن أوهر كما قدمنا مرارا أن أهل مكة قتلت منهم جماعة وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك ويدل على ذلك رجل حماس بن قيس المشهور الذي هو مشهور عند العلماء لأن حماس بن قيس كان في مكة وكان يقول لامرأة ليخدمنك نساء محمد صلى الله عليه وسلم وأجعلنهن لك قدما وكان يقول لها جئتك مهزما فأرجعي بعدني فكان في ذلك اليوم في الطائفة التي وقع فيها القتل والقتال فجاءها ملعورا منهزما وكان يقول قبل يوم الفتح المقبل اليوم فما بعلة على سلاح كامل وأملا وبغراريه سريع السلة فلما جاء زوجته وجهه كأنه زهر من الخوف وقال لها تفتح له الباب قالت له أين الذي كنت تقول فقالت إنك لو شهدت يوم الحمدنا إذا صفوان وفر كلمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة لو نهيت خلفنا وهمهما يقطعن كل سائق ودمدما بابا فلا تسمع إلا غمغما لم تنطق بالليل أدنى كلمة وهذا صحيح أجل أنهم قاتلوا بأنهم قاتلوا وقتلوا في صحيح مسلم أنهم لم يتعرض لهم ذلك اليوم أحد إلا أناموا كما هو معروف وقد ذكر بعض مفسرا في سورة الأنفال هذا القتل قتل قريش وإبلالهم مقهرهم شفا صدور الخزاعيين حيث أقبلوا بفعلهم وأذن الله عدوهم وهذا ما نقول ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قول المؤمنين وينهي بغير قلوبهم لما نالوا من شفاء غير صدورهم من قهر أعدائهم كما قال الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبادر بلطف في التحلل والمكيء فلما نقول ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء فرأت الجمهور ويتوب الله على من يشاء لأنها ليست معطوفا على الجزاء بل الأفعال معطوفة على الجزاء جزمت وقراءة هنا هي الجزم أما اللغة فيجوز في الأفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا بعد أن يستكمل ذات الشرط شرطها وجزاءها فالأفعال المعطوفة عليها معلوم أنها يجوز بها ثلاث لغات الجزم كما في قراءة هذه الآيات والرفع والنصب هو معنى معروف في كلامهم وفي الأوجه العربية الثلاثة يروى أو نابغة وبيان فإن يهلك أبو قابوس ويهلك ربيع الناس والشهر الحرام ونقل بعده بوناب عيش أجب الله ليس له سنام زي ونقول بالجزم والنصب والفتح فلا ما نقول ويتوب الله على من يشاء بعد ذلك يتوب الله على من يشاء أن يتوب عليه قد يوفق بعض المشركين فيتوبون إلى الله ويتوب عليهم والله جل وتوبة الله على عبده هي أن يقبل عوراته ويقبل منه رجوعه حتى يكون الذي صدر منه كأنه لم يكن على من يشاء أن يتوب عليه من غير مشيئة أهله والله عليم حكيم كثير العلم يبالغ في علم نفسه لإحاطة علمه بكل شيء حكيم لأنه حكيم في شرعه وفي أقواله وأفعاله وتدبيره وجزائه فهو حكيم في كل شيء وله الحكمة البالغة جل وعلا نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضى منا ويرزقنا العمل بهذا القرآن العظيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ونعوذ بك من الحزن ونعوذ بك من الأجل والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم لا تفتنا اللهم بصرنا بأمور ديننا ووفقنا لما ترضى منا ولا تكلنا إلى أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه